إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، بين الله جل وعلا أحكام تصرف العبد القلبية والقولية والفعلية، والمؤمن محكوم بشرع الله فيما يأتي ويذر. والله جل وعلا قد أكمل هذا الدين بجميع أحكامه وأركانه وواجباته وفرائضه، فلا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه. ومن ذلكم الأحكام أحكام اليمين، فقد جاء الإسلام بين أحكام اليمين الجائز منها والممنوع منها وما يتعلق بذلك من آداب اليمين. ذلكم أن اليمين حلف لتأكيد المحلوف عليه، فلا بد من بيان أحكامه، وقد دل الكتاب والسنة على مشروعية اليمين، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإقسام على يوم القيامة والجزاء والحساب. قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض. وقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحلف يقول: والذي نفس محمد بيده، أو يقول: والذي نفسي بيده، فيحلف الصادق المصدوق. أيها المسلم، وللأيمان آداب لا بد للملتزم بها، فأولا وقبل كل شيء أن يعلم أن الحلف تعظيم للمحلوف بالمحلوف عليه، ولهذا وجب أن يكون حلفنا بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، فلا يجوز الحلف بغير الله، فإن الحلف بغير شرك أصغر ما لم يعتقد أن المحلوف به بمنزلة الخالق، إذا ذكر بلا إشكال. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. وقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بعد ذلك بغير الله لا مذاكرا ولا عن غيري. أيها المسلم، ومن آداب اليمين أن تقل منها قدر الاستطاعة، فخلق المسلم الصدق فيما يقول، وإن احتاج إلى اليمين حلف، وإن استغنى عنها كف عن ذلك، لأن في الإكثار منها تقلية لتعظيم محلوف به، وربما الكثير من اليمين ربما جر إلى الكذب في اليمين، فلنتق الله بذلك. قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فكثير لا تطعه، فإن كثرة حلفه ربما تدعوه إلى الكذب في يمينه. وقال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها فلا تكثروا منها، واحفظوها بأن تكفروا إذا خلفتم أيمانكم. كل ذلك احترام لليمين وتعظيم لشأنها. ومن آداب اليمين أن تصدق من حلفك من حلف لك بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف لم يصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا. ومن آداب اليمين إذا وقع منك حلف بغير نسيانا فقل لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فإنها تنافي وضادها أيها المسلم. ومن آداب اليمين أن تكون صادقا في يمينك، فاحذر أن تحلف بالله كاذبا، فإن الحلف كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، معصية من المعاصي. في الحديث: من حلف على يصب صبر، من حلف على يصب ربيا كاذبا فليجرؤ بوجهه مقعده من النار. ومن آداب اليمين أيضا، ومن آداب اليمين أن تنفذ ما حلفت على فعله إن لم يكن ذلك إثما وعدوانا، فإن كان إثما وعدوانا فامتنع عنه، وإن كان غير إثم العدوان وحلفت بتنفيذه فنفذ ما حلفت عليه وإلا كفر عن يمينك. وإذا حلفت على ترك شيء وكان ليس واجبا ولا مستحبا فاترك ما حلفت على تركه، أما إن كان واجبا أو مستحبا فإياك أن تتركه. قال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فلا يمنعن اليمين بالله عن الإصلاح بين الناس أو عن فعل البر وقول الصدق. فلنتق الله بأنفسنا ولا نجعل إيماننا صالبة لنا عن القيام بالواجب والمستحبات. لما قطع الصديق رضي الله عنه ما كان يدعو المصطفى بن وثان بعدما قال ما قال، أنزل الله: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق: ألا؟ قال الصديق: بلى، أحب أن يغفر الله لي. أيها المسلم، ومن آداب اليمين أن يكون حلفك على وفق ما استحلفت عليه وعلى وفق ما يريده منك من حلفت له. يقول صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدق به صاحبك، يمينك على ما يصدق صاحبك، فلا تحلف يمين يظن منها خلاف الواقع، بل اصدق في يمينك. فإذا حلفت له بالله يمينا فليكن هذا اليمين موافقا لما يريد، وإياك أن تخدعه بتعريضات هي بعيد عن المجال، بل اقبل احلف له بالله يمينا صادقا على وفق ما طلب منك. ومن آداب اليمين أيضا، ومن آداب اليمين أن تبر قسم المقسم، فإن في الحديث في حقوق المسلم على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإبرار المقسم. فإذا أقسم عليك أخوك بأمر يمكنك فعله ولا مشقة عليك في ذلك فبر قسم أخيك المسلم، فإن هذا من حقه عليك. ولكن ليعلم أني لا ينبغي أن أقسم عليه ليحرجه أو ضيق عليه، إنما إذا أقسم عليه وبإمكاني تنفيذ ما طلب مني بلا شيء من مشقة عليه ولا إثم عليه، فإنه من حقه عليه أن أبر قسمه وأن أنفذ مطلوبه. ومن أحكام اليمين أيضا ألا تكون وسيلة لاقتطاع أموال المسلمين، فإن بعض الأيمان أيمان فاجرة جيء بها لأخذ أموال الناس ظلما وعدوانا. يقول الله جل وعلا: ولا تشتروا، ويقول الله جل وعلا إن الذي، ويقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا حلف رجل بيمينه ليقتطع بها مال امرئ مسلم فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فإذا حلفت بيمين لتقتطع بها مال امرئ مسلم أنت فيها كاذب، فإن الله حرم عليك الجنة وأوجب لك النار جزاء لكذبك وزورك وباطلك. أيها المسلم، ومن آداب اليمين أن نكفر إذا ضررنا التكفير ومخالفة يميننا. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أيها المسلم، عندما يطلق اليمين في الخصومة فحاسب نفسك قبل أن تحلف، هل حلفك صدق وحق ويقين وأنت على يقين؟ وإلا فاتق الله، وإياك أن تقدم على حلف لتفوز بها بدعواك، والله يعلم منك كذبك وزورك وباطلك. إن الحلف الكذب جرب على أصحابه أنهم يعاجلون بالعقوبة لأنه بغي وظلم وأخذ مال بغير حق. ما من ذنب أحرى أن يعجل عقوبة الدنيا مع ما يدخل يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فالأيمان الفاجرة تمحق المكاسب وتمحق البركات والخيرات. يقول صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فاتق الله أخي المسلم، إياك والحلف والكاذبة الفاجرة، فإنها وإن نلت بها مكسب الدنيا لكن تمحق بركة العمر وبركة المال مع ما تحمله من آثام عدوان. هذا المال الذي حلفت أمام القضاء بأنه لك، هذا المال تشقى به بحياتك ويشقى به بحياتك، وربما انتفع به من بعدك فحملت الأوزار والآثام ونال غيرك الفضل والكفضل والإحسان. فيا أخي المسلم، اتق الله عند الحلف. عندما يتوجه الخصومة لك ويطلب القاضي أن تحلف بالله على الأمر، فحاسب نفسك، وقف مع الوقفات، هل أنت صادق فتحلف أم كذب؟ لا، إياك أن تغريك الدنيا أو يغريك حب الظهور والانتصار عن خصم. ألا تبالي باليمين، لا، قف مع نفسك موقفة يسيرة واعلم أن الله يطلع عليك وعالم بسرك وعلانيتك، لا يخفى عارش من أمرك. فقف مع نفسك وقفة محاسبة ومناقشة، هل أنت صادق وتحلف أم كان تمتنع؟ لقد كان سلفنا الصالح يفتد الأيمان بكل سبيل، لا يضطر الإيمان اليمين إلا إذا عند الحاجة إليها. فلنتق الله بأنفسنا ولنقلل من الأيمان، ولنتأكد عندما يطلب منا في الخصومة والقضاء أن نحلف، نتأكد ونحاسب أنفسنا، هل نحن صادقون أم كاذبون؟ هذه الدنيا مهما عظمت فإنها والله بلاء لمن أخذها بغير حقها، فلنتق الله في ذلك. أيها المسلم، وإذا حلفت على أمر وأردت أن لا تفعله لأنه تبين لك أن المصلحة في عدم فعله، فكفر عن يمينك. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فجعل الله كفارة اليمين على قسمين: قسم مخير فيها بين أن تطعم 10 مساكين تعطي كل مسكين كيلو من الأرز أو تغديه أو تعشيه العشيه أو تعديه وتعشيه أو تعتق رقبة أو تكسو 10 مساكين وإذا عجزت عن أجل كلها فصوم 3 أيام هذه كفرة اليمين. فإن استطع الإطعام أو الكسوة أو العتق وإلا فانتقل أن تصوم 3 أيام كفارة اليمين. ولا تعد الصيام إلا إذا عجزت عن الإطعام والكسوة والعتق، هكذا شرع الله. فحافظوا على أيمانكم رحمكم الله، واحذروا اليمين الغموس، احذروها. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع امرئ مال امرئ مسلم بيمين وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجل: رسول الله وإن كان يسيرا؟ قال: ولو قضي من أراك. فيا أخي المسلم اتق الله بيمينك، حاسب نفسك عليها، قف معها موقفا مؤدب. واعلم أن سلف الأمة كانوا يؤدبون صبيانهم ويحذرونهم من الشهادة وكثرة الحلف. قال إبراهيم التيمي: كانوا يضربوننا على الشهادة والأيمان ونحن صغار. هكذا التربية الصالحة، أن نربي على الأخلاق والصدق والأمانة ونحذر من الكذب والخيانة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الواجب إذا حلفنا أن نحلف بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، أما حلفنا بغير الله فإن هذا أمر محرم علينا، لأنه لا يجوز لنا أن ننزل المخلوق بمنزلة الخالق. فالحلف تعظيم، وأعظم التعظيم تعظيمنا لربنا. إذن أيها المسلم، حلفك بغير الله، حلفك بحياتك، بشرفك، بأبيك، بجدك، بمهنتك، كل هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز أن نحلف بها، لأنها تخالف شرع الله. لو قلت والنبي وحياتي وشرفي، كل هذا لا يجوز. نبينا صلى الله عليه وسلم قائل: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا نحلف بالنبي ولا غيره، كل الحلف بالله جل وعلا. وبعض أعداء الإسلام لو سألت من يحلف بالله لحلفوا مئات الأيمان وهم كاذبون، ولو سألتهم أن يحلفوا من يعظمونه ويعبدون من دون الله وينتسبون إليه لما يمكن أن يكذبوا في الأيمان. كذبهم في محالف بين الله، أما من يعبدونه من دون الله ومن يعظمونه من دون الله ومن يعتقدون العصمة فإنهم لا يحلفون به كاذبين، لأن هذا المخلوق في قلوبهم أعظم من تعظيم رب العالمين في قلوبهم. فهم يحلفون كأمئة الأيمان بالله جل وعلا كذب، ولا يحلف يمينا واحدة بأي من يعظمونه ويعبدونه من دون الله، وكل هذا من الخطأ أيها المسلم، ومن الخطأ في اليمين أن تحلف بغير ملة الإسلام والعياذ بالله، بأن تقول أنا بريء من الإسلام إن كان كذا أو كذا. فإن كنت صادقا فكما قلت، وإن كنت كاذبا لم تعد إلى الإسلام صادقا. فاحذر الحلف بغير الإسلام، اقطع الحلف بالله جل وعلا. ومن الأخطاء أيضا الحلف بالطلاق، بأن يقول دائما على لسانه: علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق إلا تخرجي أيها المرأة، إلى آخر ذلك. فالحلف بالطلاق منكر ولا يجوز، لأن الحلف الواجب أن يكون بالله جل وعلا أو بأسمه وصفاته. أما الحلف بالطلاق فأمر منكر مخالف للشرع،